قعدنا نفكر في الحكايه دي، قلنا ده النفاق ما يظهرش الا اذا كان فيه خير يدعى، انما اصل المدينه هينافقوا مين؟ ده محمد ضعيف وهو دينه ضعيف ومضطهدين، هينافقوه هو؟ انما لما راح المدينه وبقى له ايه عز وسلطان وجاه ومش عارف ايه نافقه. يبقى النفاق في المدينه مش خسه فيه إيه؟ لا، ده ظاهره ان الاسلام قوي واصبح ينافق، انما في مكه ما فيش الكلام ده. الذين امنوا باياتنا امنوا بها اقتنعت قلوبهم اقتناع يقين، وفيه اقتناع يقين واقتناع علم واقتناع حق، علم عالم القضيه، الثاني عاينها في ذاته، الثالثة بقت حق يقين. فيه اشياء في الكون بتحدث تفسر للانسان فلسفة الايات الكريمة. انا مثلا رحت اندونيسيا فوجدت هناك صابع موز نص متر قد كده، شيء عجيب. فلما جيت اسافر خدت في الشنطة اثنين صابعين موز ولفتهم في الشنطة وخدتهم لان حاجة عجيبة قلت اوريها للناس. فلما ذهبت الى بيتي قلت له يا ولاد انا شفت في اندونيسيا موز نص متر، قال له نص متر نص متر تعجبه. فانا لاني صادق وابوه ما بكذبش فخدوا حته علم، لاني صادق في نظرهم خلاص علم. وبعدين بقى قلت له افتح يا ولد الشنطه، فراح فاتحها ومطلع الموز بقى تعاين اليقين دي كعلم يقين لانه من صادق، انما هم شافوه عين اللي هات ياد السكينه وقطع كل واحد ياخد، حتى بقى اتحق الايه بقى اتحق، يبقى فيه ايه علم يقين اذا اخبرك صادق، عين يقين اذا شاهدت، حق اليقين اذا جربت. واحد قال لك ده يا سلام نيويورك بلد في امريكا والعمارات فيها ناطحات سحاب ومش عارف فيها ايه اللي ميت طابك السكه ده ايه يعني، مش مصدق الكلام، انما لانه هو بيصدق اللي قاله خلاص بقى عنده علم ان امريكا ونيويورك فيها ناطحات سحاب خلاص. وبعدين في يوم من الايام جمعتهم ظروفهم في سفر والطياره ماشيه كده راحة على قلت له بص اهي ده نيويورك اهي اللي انت كنت قلت لك عليه، بقى معك بعد ما كانت علم بقى عين شايفه. وبعدين قلت ما تيجي ننزل كده فيه نمشي فيها نشوف فيها ايه ونفلفل، نزلنا نعيش فيها ليله بقى حق يا اخي. فيبقى عندنا ايه علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالذين عندهم علم اليقين بالايمان هل ينفذون ما فيه مما امر به من امنوا به ولا ما ينفذوش؟ اللي ينفذ يبقى مسلم، واللي ما ينفذش يقال امنت نفاقا انا اسلمت بس انما ما امنتش لان اسلامه مش. ولذلك قلنا قالت الايه كلا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم لما سمعوا كلمة لما عرب وفهمين، قال لك ده لما دي لنفي الواقع ولكنه يرجيك في المستقبل. لما تقول كل البساتين أسمرت ولما يسمر بستاننا متأخر إنما حيسمر، فاطمأنوا إلى كلمة إيه لما دي إنهم في بشر إيه إنهم إيه يأمن. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، ادي الجزاء انتم وازواجكم. قال ايش يعني انتم وازواجكم؟ قالت لان كل متعة يتمتع بها الانسان وانبسط الى ان تدب فيه غرائز المراهقة، يبقى اللي هيجي احب حاجة انه بده يدور على خليلة او زوجة او اي حاجة، وهي التي تشاركه في كل شيء حتى في مداخله. إذن الزوجة هي المرافق المشتهى أولا والمعين ثانيا سكنا ومودة ورحمة. ولذلك في السكن والمودة مفهومة دي، إنما الرحمة أنك لما يبقوا كبار ومسنين لو شفت أنت راجل وامرأة في سنهم الكبير اللي ما عادش فيه قربة خالص وهم بيعاملوا بعض اكن ايه العشق اللي ما فيش من الدنيا، ويا سلام يبقى ما فيش مشاكل. ليه؟ لان ما فيش حنان معهم الا مع الاثنين دول، الابناء راحوا هنا وده راح هنا وده راح هنا وهو اللي ايه هو وهي اللي قاعد في بوزه، ما فيش هم الا بعض. يبقى يقولوا انتم وازواجكم تمام النعيم تحبرون

ما تجدش في الشارع شاب. ولذلك لما يضربوا الجرس الساعة 12 تلتفت تلاقيهم انتشروا زي الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.